يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 45. في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة وهي ليلة الثلاثاء، وهي ليلة 26 من شهر جماد الآخرة لعام 42 و1400، سنأخذ الدرس الأخير من كتاب التوحيد، وقد توقفنا عند الباب 65. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. في هذا الباب يريد المؤلف عليه رحمة الله أن يتحدث عن كيفية حماية النبي عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد ولسد طرق الشرك. ومعلوم أن المؤلف قد سبق في باب من الأبواب أنه رحمه الله أفرد بابا بعنوان ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد، فهناك قال جناب التوحيد، وهنا قال حمى التوحيد. وقد يقول قائل: ما الفرق؟ هل هناك فرق بين البابين؟ الجواب: نعم، هناك فرق. فمن ناحية العنوان أن جناب التوحيد معناه ما يتعلق بجانب التوحيد، وهنا قال حمى التوحيد، فإذا نظرنا في الجانب وفي الحمى فهناك فرق. الجانب هو بعض الشيء، أما الحمى هو الذي يحيط بالشيء أو يكون حول الشيء. ففي الباب الذي مر يريد أن يبين أن حماية التوحيد تكون بعدم الوقوع في الشرك، أما هنا يريد أن يبين ما يتعلق بحمى التوحيد وهو ما حول التوحيد. فبعد حمايته، يعني أن هذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد، فلا يقرب إلى أمور وذرائع توصله إلى الشرك، فنحمي الحمى قبل أن يقع في الشرك أو قبل أن يقع في الكارثة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أشياء كثيرة، هذه الأشياء توصلنا إلى الشرك، حذرنا من أمور تخل بالتوحيد، فإذا وقعنا فيها وقعنا في الحمى. وقد مرت معنا أبواب كثيرة كسب الدهر وسب الريح وما يتعلق أيضا بالغلو وبعض الألفاظ التي قد يتكلم بها الإنسان، وما يتعلق أيضا بالتطير والتشاؤم. كل هذا نهى عنه الشارع لأنه يؤدي إلى الشرك، والفتنة بالقبور ورفع القبور وما يتعلق بالصلاة عند المقبورين، وهكذا. هذا الباب واسع. إذن هذا هو المراد من هذا التبويب. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. عبد الله بن الشخير صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الشين والخاء يقال لها المعجمتين الشخير، فاسمه عبد الله بن الشخير بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث أخبر أن وفدا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له أنت سيدنا، فقال لهم السيد الله. السيد لا شك أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث يدل على ذلك أنه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ويوصف بأنه السيد، وهذا هو الدليل. حديث عبد الله بن الشخير وهو حديث صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وأخرجه أحمد في المسند، وهو كما ذكر المؤلف في سنن أبي داود، وأخرجه كذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى. وهذا هو الدليل على هذه الصفة وعلى هذا الاسم، وأنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن من أسماء الله كذلك الصمد، وقالوا من معاني الصمد السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه، فهذا وصف أيضا لله عز وجل، فهو سيد الخلق على الإطلاق، وهو الذي يملك أمرهم. ولهذا ابن القيم في النونية قال وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. قالوا إذن السيد إذا أطلق عليه فهو السيد، إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث السيد الله، فالمقصود به أي أن الله هو المالك، الله هو المولى، هو الرب سبحانه، وليس هو المعنى المراد الذي قد يطلق على المخلوق، لأنه سيأتي معنا أنه يجوز أن يطلق على المخلوق أن يقال له سيد، لكن الأفضل والأكمل والأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا تطلق على المخلوق، وإلا فيجوز وقد تكون مقيدة كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد بني آدم يوم القيامة. إذن قالوا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولماذا أيضا قال لهم السيد الله عندما قالوا له أنت سيدنا؟ سيأتي في المسائل أن المؤلف ذكر أنه لا ينبغي، يعني ليس محرما وليس هو من الشرك، ما ينبغي أن يقول من يقال له أنت سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال هذا الكلام، وسيأتي ذكر ذلك في المسائل. وهنا في الحديث نفسه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذرهم من خطوات الشيطان، ولا يستجرنكم الشيطان، يعني احذروا أن تتذرعوا وأن يأتي الشيطان فيوقعكم في الغلو فتقولون ما هو أشد من ذلك. ولا شك أن ما قالوه هو حق، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وهو أفضل وهو أعظم الناس على الإطلاق، وهو سيد الخلق، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلق هذا الباب، وكذلك خشي أن يقع في شيء أشد من ذلك فأغلق الباب عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو عند ابن حبان في صحيحه، وأخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان. ماذا في هذا الحديث؟ أنهم جاءوا إليه وقالوا له يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويسيدنا وابن سيدنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم هذا، لما سمع هذا القول قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم، وهذا كالحديث الذي سبقه قولوا بقولكم. هنا إشكال يتعلق بقولهم وابن خيرنا، ومعروف أن أباه مات على الشرك، وكذلك قولهم وسيدنا وابن سيدنا، قالوا معروف أن أباه مات على الشرك، فكيف يثنون على أبيه ويمدحون أباه بأنه خير وأنه سيد؟ الجواب عن ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قالوا هذا هو الإنكار، فقد أنكر عليهم أيضا قولهم، أنكر عليهم أيضا قولهم وابن خيرنا وابن سيدنا، قالوا هذا هو الإنكار. وطائفة قالت ليس المراد أباه بهذا المدح، إنما المراد بقولهم وابن خيرنا وابن سيدنا يعني آباؤه، يعني آباءه من الأنبياء، فهم يمدحونه ويمدحون من سبقه من آبائه من الأنبياء. وطائفة قالت المقصود بالمدح هنا من جهة النسب، لأن بني هاشم نسبهم عظيم، لا من جهة الدين، قالوا إذن هذا هو المراد. وهذه أجوبة ذكرها العلماء رحمهم الله. ثم ذكر المؤلف عدة مسائل في هذا الحديث، قال فيه مسائل: الأولى تحذيره الناس عن الغلو، وهكذا يكون حماية التوحيد، التحذير من الغلو، الغلو في الأنبياء، الغلو في الدين، كل ذلك محرم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلق هذا الباب حتى لا يقع منهم شيء من الغلو. وقد مر معنا باب يتعلق بالغلو، وقد كان يحذر أصحابه أشد التحذير، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، كما في صحيح البخاري. وعندما خطب ذلكم الخطيب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، كما في صحيح مسلم. ولما قال له ذلكم الرجل يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، كما في صحيح مسلم. والأحاديث كثيرة، ومنها هذا الحديث، حديث أنس وحديث عبد الله بن الشخير، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستهوينكم الشيطان، وفي بعض الألفاظ ولا يستجرنكم الشيطان ولا يستجره الشيطان، هكذا كما جاء في الأدب المفرد للبخاري. وكان يقول لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا، كما جاء عند الطبراني في الكبير، وحسنه الإمام الألباني في الصحيحة. إذن هذا هو المراد، التحذير من الغلو، لأن الذين سبقون من الأمم قد وقعوا في هذا الغلو، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته حتى لا يحصل لهم ما حصل للأمم التي سبقت. النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا أصنامهم، واليهود استخفوا بالأنبياء حتى قتلوهم، لكن هذه الأمة أمة وسط، عرفوا قدر الأنبياء فأعطوهم حقهم، فلم يقعوا في الغلو الذي وقعت فيه النصارى، ولم يقعوا في الجفاء الذي وقعت فيه اليهود. إذن هذه النصوص كلها تحذر من الغلو ومن صنيع النصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الكريم الحريص على أمته، الرؤوف الرحيم، سد كل الأبواب وقطع كل الوسائل والطرق، وحمى جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا ما يتعلق باتخاذ القبور والسرج والذبائح والنذور والطواف حولها، كل ذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يوقع في الشرك. قال الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له أنت سيدنا أنكر ذلك، فكأن المؤلف يقول هذا الذي ينبغي أن ننكر ذلك. وهنا أيضا كما أشرت آنفا يوجد إشكال لماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحديثين مع أنه قد قال أنا سيد ولد آدم، وقال عندما جاء سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، فأطلق كلمة السيد على سعد بن معاذ الذي كان هو سيد الأوس رضي الله عنه. فكما ذكرت آنفا طائفة من أهل العلم قالت المراد هو الأدب مع الله عز وجل، فليس النهي للتحريم ولكن تأدبا مع الله عز وجل، فالله هو السيد. وطائفة من أهل العلم قالوا إن نهيه هنا يتعلق بالتحذير من الغلو، يعني حتى لا يقعوا في الغلو ولا يتدرجوا فيحصل شيء من المفسدة، فحذر من ذلك. وطائفة من أهل العلم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صنع ذلك تواضعا، وإلا فهو سيد ولد آدم وهذا لا شك فيه، فحذرهم من جهة حتى لا يقعوا في الغلو، وتواضع عليه الصلاة والسلام فقال ما قال عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم قالوا المراد لأنهم خاطبوه بقولهم يا سيدنا، فقالوا هذا هو النهي، فالسيد هو الله. لكن إذا قال أنا سيد ولد آدم فهو يخبر عما أنعم الله عز وجل عليه، مع الكراهية أن يخاطب بذلك كأن يقال يا سيدنا، وإنما يقول هو نفسه أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، فهذا لا بأس به. وقد مر معنا باب كذلك يتعلق بقول العبد لسيده يا ربي، فقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال فليقل سيدي، يعني أن الرقيق يقول لمالكه سيدي. قالوا إذن هذا دليل على أنه لا غضاضة فيه وأنه أمر جائز ومباح، إذن لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نهى من هذا الباب، الأدب مع الله والتواضع، وحتى لا يقع فيما بعده. وهناك أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن هذه هي أشهر الأقوال في ذلك. قال الثالثة قوله ولا يستجرنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد، فما قالوا شيئا فيه باطل أو فيه كذب، ما قالوا إلا الحق، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمي حمى التوحيد فحذرهم من ذلك فقال ما قال عليه الصلاة والسلام. قال الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه، فإن في حديث أنس قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وجاء أيضا كما أشرت آنفا عند الطبراني وعند الحاكم لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. والأدلة كثيرة جدا في هذا الباب، وهو التحذير من الغلو سواء في الصالحين أو في الأنبياء. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الحبشة أنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا، فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فحذر عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الغلو المحرم، وهذا الدين دين الصفاء والنقاء، يحذر من كل الذرائع والسبل التي توصل إلى الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر. لأننا لو نظرنا في قوم نوح كيف وقعوا في الشرك، تدرج معهم الشيطان حتى أوقعهم في الشرك، فقال هؤلاء قوم صالحون صوروا لهم صور، وهكذا بعد ذلك أمرهم أن ينصبوا هذه الصور في المجالس، ثم أمرهم أن يسموا هذه الأنصاب بأسماء هؤلاء الصالحين، فكان إذا هلك قوم جاء قوم حتى عبدت هذه الأصنام من دون الله، لا سيما عندما ذهب أهل العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى آخر باب في كتاب التوحيد وهو الباب 66، قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا الحديث حديث كما ذكر المؤلف أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وذكر بعض الألفاظ المتعلقة أيضا بهذا الحديث. وجاء من حديث ابن عمر قال: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا الحديث حديث يتعلق بأمور الغيب، ويتعلق كذلك ببعض صفات الله عز وجل. وفيه أن يهوديا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض هذه الأمور، وأنهم يجدونها عندهم في التوراة، فقال: إنا نجد، يعني في التوراة. وهذا اليهودي هو يهودي على دينه، لم يسلم، لهذا قال: يا محمد، ولم يقل: يا رسول الله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما وجدوا في التوراة أقره النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه ضحك حتى بدت نواجذه. لماذا ضحك؟ تصديقا لقول هذا الحبر من اليهود، وأكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الحديث فيه صفة الإصبع، لأنه قال: يجعل السماوات على إصبع، وهي صفة ثابتة لله عز وجل، وهذا الحديث دليلها. وهذه الصفة أنكرها أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. والعجيب أن هذا الحديث مع صراحته وصحته إلا أنهم أولوا هذا الحديث كذلك. وأهل السنة يستدلون أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفها حيث يشاء. وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذان الحديثان، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، يدلان دلالة صريحة على إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. جاء المؤولة الذين أولوا هذه الصفات فذكروا كلاما غريبا عجيبا في تأويل هذه الصفات. فمثلا هنا قالوا: هذا الحديث لا نقبله ولا نؤمن أن لله أصابع. لماذا؟ قالوا: لأن الذي ذكر الأصابع هو اليهودي وليس النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام نطق بما يدل على أن اليهودي قد صدق في قوله. إذن هذه عقيدة اليهود، هم الذين يثبتون الأصابع وليست هي من عقيدة المسلمين، هكذا قالوا. وأكدوا ذلك بأن اليهود يقعون في التشبيه، قالوا: إذن هذا الكلام أيضا فيه تشبيه، شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا من عقائدهم. وهذه كلها من الشبه التي أوردها هؤلاء المؤولة لتحريف هذه الصفة. والجواب عن ذلك كله أن يقال: أما كون اليهود قد ذكر الأصابع فنعم، هو لا شك ذكر ذلك، لكن صدقه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ضحك ودخله السرور بقول اليهودي وابتهج بهذا الحق، لأن هذا اليهودي مع يهوديته إلا أن الله أجرى الحق على لسانه، ولذلك ضحك ضحكا شديدا حتى بدت نواجذه وهي أواخر الأسنان، يعني من شدة هذا الضحك بدت أواخر أسنانه عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الكلام فيه تشبيه وكان فيه جراءة على الله، هل سيضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه، بل إن هذا سيكون سببا لغضبه ولتمعره، بل سيغضب غضبا شديدا وسيزجر هذا اليهودي زجرا شديدا وسيبين كذبه وسيفند قوله، لكن لأنه لم يقل باطلا قال حقا مع يهوديته ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه، لأن ما قاله لا ينافي الإيمان ولا ينافي التوحيد ولا ينافي ما يتعلق بالصفات. فنتعجب أشد العجب ممن يقرؤون هذا الحديث وفيه التصريح، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، وقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد جعل المؤلف هذه الآية هي عنوان الباب، باب ما جاء في قوله تعالى، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أي أن هؤلاء المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه، لماذا؟ لأنهم عبدوا غيره، عبدوا أصناما لا تنفع ولا تضر ولا تنطق ولا تسمع، فجعلوا الخالق سبحانه مع المخلوق سواء. فهذا هو المراد بأنهم ما قدروا الله حق قدره، فالله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يجعل هذه الأرض في قبضته يوم القيامة، وكذلك السماوات تكون مطويات بيمينه، وهذا لا يكون إلا للرب الخالق المالك سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. وهذه الآية فيها إثبات الصفات، إثبات صفة القبض قبضته، وإثبات صفة اليمين مطويات بيمينه، وكذلك إثبات صفة الطي مطويات، وهذا كله يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيه السنة التقريرية، وهذا نوع من أنواع السنة: سمع قولا أو كلاما أو رأى فعلا فأقره عليه الصلاة والسلام ورضي به. لو كان باطلا أو كان كلاما لا يجوز لما سكت عليه، لأنكر عليه، وهذه هي سنته وطريقته، أنه لا يرى منكرا عليه الصلاة والسلام، لا يرى قولا باطلا ولا يرى فعلا منكرا إلا أنكره، وكان يغضب ويتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله. فكيف يسمع اليهودي وهو يشبه في صفات الله، ويسمع هذا اليهودي وهو يذكر عقائد اليهود ولا ينكر عليه، بل يضحك ويصدقه؟ إذن هذا في الحقيقة إنما هو من وساوس هؤلاء عندما أولوا هذا الحديث، عندما أولوا هذا الحديث بهذه الصفات العظيمة، أولوها إلى أن هذه من عقائد اليهود، وسبحان الله وتنزه وتعاظم عما يقول هؤلاء. إذن عرفنا أن هذه الصفة صفة ثابتة لله عز وجل، وقد جاءت بها النصوص. قال: وفي مسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وهذا نؤمن به كما جاء، له كيفية وله حقيقة، لكن لم يطلعنا الله عز وجل عن هذه الكيفية، فنؤمن بمعناها وأن هذا سيكون يوم القيامة، ولا يجوز لنا أن نحرف أو نكيف أو نشبه. وذكر في حديث ابن عمر أيضا عدة صفات وهي ذكرت في الآية، فمن ذلكم صفة الطي هذه الصفة ذكرت في الآية وذكرت في حديث ابن عمر، فقال يطوي في حديث ابن عمر يطوي الله السماوات يوم القيامة، وفي حديث وفي الآية نفسها والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. وأيضا الطي والقبض من صفات الله، فهما صفتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة. أما الكتاب هذه الآية والسماوات مطويات بيمينه، وأما القبض فقد ورد في قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث ابن عمر، وجاء في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. إذن هذه صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، كل ذلك بيمينه، الطي والقبض والبسط كل ذلك من صفاته. وكذلك أيضا الأخذ، لأنه في الحديث نفسه قال ثم يأخذهن بيده اليمنى، وهذه صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الأخذ. ما معنى الأخذ؟ أي أن الله يأخذ بيده، كما قال في القرآن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا قال ثم يأخذهن بيده اليمنى. وجاء أيضا من حديث ابن عمر نفسه في صحيح مسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، فيقول أنا الله، ويقبض النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه ويبسطها حتى يؤكد هذه الصفة وأنها على الحقيقة. ولهذا في حديث أبي هريرة ما تصدق أحد بصدقة، ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، والشاهد أخذها الرحمن بيمينه. وكم من الآيات جاءت في كتاب الله تأتي فيها ذكر الأخذ وأن الله يأخذ، كما قال في فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأيضا قال سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، فالله أيضا يأخذ الأرواح ويقبض الأرواح. إذن هذه صفة ثابتة جاءت في كتاب الله. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إذن هذه أيضا من صفات الله عز وجل، وهي صفة ثابتة له جل في علاه. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الأثر موقوف من قول ابن عباس، وقد أخرجه الطبري في تفسيره، لكنه في الحقيقة فيه ضعف، لأنه ورد من طريق عمرو النكري وذكروا أنه مجهول، لكن هو في الجملة معناه صحيح كما سيأتي. وفي هذا الحديث ذكر كف الرحمن، ومعروف أن هذه أيضا صفة ثابتة لله عز وجل، أن الله عز وجل كما أنه أثبت لنفسه الأصابع كذلك أثبت لنفسه الكف، فهي صفة ذاتية ثابتة. ولهذا في الحديث الذي ذكرناه آنفا ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، قال إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فذكر في هذا الحديث كف الرحمن، فهي صفة ذاتية خبرية. وقد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد عند الترمذي أن الله عز وجل وضع كفه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام وجدت برد أنامله في صدري، وجدت برد أنامله في صدري. إذن هذه أيضا من الصفات الثابتة التي وردت في السنة، وهو ما يتعلق بصفة الكف. قال وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا الأثر لا يصح أو هذا الحديث لا يصح لأنه ظاهر الضعف، فإنه من طريق ابن زيد عن أبيه. من هو ابن زيد؟ هو عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يروي عن أبيه زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ظاهر الانقطاع لأن زيد بن أسلم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي وأبوه أسلم كذلك تابعي. وزد إلى ذلك أن ابنه وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو كذلك ضعيف ومتكلم فيه، فهذا الحديث لا يصح. ثم قال قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهران فلات من الأرض. هذا الحديث حديث أبي ذر أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه أيضا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. وهذا الحديث تكلم عنه الإمام الألباني في الصحيحة، وقد تتبع طرقه رحمه الله فصحح إسناده في صحيحته رحمه الله. وهذا الحديث فيه الكلام عن العرش. وما معنى العرش؟ العرش كما قال العلماء المقصود به سرير الملك، ومنهم من يقول هو السرير المحيط بما دونه كما ذكر ذلك الطبري وغيره. وابن كثير رحمه الله قال هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فاختصر لنا ابن كثير معنى العرش، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. هذا العرش العظيم هو مخلوق من مخلوقات الله، اتخذه سبحانه وتعالى لنفسه، وقد علا وارتفع على هذا العرش. وهذا العرش له صفات سنذكرها في المسائل، وله كذلك وقد وردت كذلك نصوص كثيرة في إثباته في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه ذو قوائم كما جاء في حديث موسى عندما قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهو مخلوق لأن الله يقول في القرآن وهو رب العرش العظيم، فهو مربوب وكل مربوب مخلوق. وهذا العرش قد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بحمله وهم يتعبدون ويعظمون الله عز وجل، كما قال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال أيضا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. إذن هذا هو العرش. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. سبحانه، إذا كان هذا هو الكرسي بالنسبة للعرش فكيف هذا العرش؟ الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة يعني كالخاتم، خاتم من حديد، لو ألقيت خاتما من حديد في فلات من الأرض يعني أرض كبيرة وواسعة كالصحراء، فماذا ستكون نسبة هذه، ما هي نسبة هذه الحديدة أو هذه الحلقة عند هذه الصحراء المترامية الواسعة؟ شيء يسير. وهكذا الكرسي بالنسبة للعرش، وهكذا السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. وذكر بعد ذلك أثرا موقوفا عن ابن مسعود قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله طرق، يعني الذهبي قال هذا الأثر أثر ابن مسعود له طرق، وهو كما قال رحمه الله وكلامه هذا في كتابه العلو، وهذا الأثر أثر صحيح، فقد أخرجه الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، وأخرجه كذلك ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وأخرجه أيضا ابن بطة في كتابه الإبانة، وهو في الأسماء والصفات للبيهقي، وصحح إسناده الذهبي، وصحح إسناده كذلك الهيثمي والألباني، كل هؤلاء صححوه، وهو أثر حسن. هذا الأثر فيه ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنك لو نظرت في هذه السماوات لا شك أنها عظيمة، خلق عظيم خلقه الله، كالعرش الذي هو أيضا عظيم. بين السماء الدنيا هذه التي نراها والسماء التي تليها وهي السماء الثانية بينهم 500 عام، وهكذا بين كل سماء وسماء 500 عام، ثم إلى السماء السابعة. فإذا انتهينا إلى السماء السابعة هناك بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، ثم بين الكرسي والماء 500 عام، فالعرش على الماء، وكان عرشه على الماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهذا دليل على علوه سبحانه وتعالى، وأنه فوق مخلوقاته سبحانه، والأدلة كثيرة جدا في إثبات هذه الصفة، إلا أن هذا الأثر وله حكم الرفع، لأن ابن مسعود يتكلم عن أمور غيبية، وهذه الأمور قطعا وجزما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من النصوص في كتاب الله تؤكد معنى هذا الحديث الذي هو ما يتعلق بالعلو، لأنه قال والله فوق العرش، وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، قهر عباده سبحانه وتعالى وارتفع وعلى على عرشه، ومع علوه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وكم من النصوص التي جاءت في كتاب الله أنه استوى على العرش، وهذا الأثر يؤكد ويبين معنى الاستواء، وهو أنه علا وارتفع فوق العرش، لأن ابن مسعود يقول والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء، كما قال في القرآن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. وكم أيضا من النصوص في السنة أثبتت هذا العلو، أما القرآن فقد قال الله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهذا الأثر أيضا ذكر المؤلف أنه روي من طريق حماد بن سلمة عن عاصم، وروي من طريق المسعود عن عاصم، وكل هذه المرويات موجودة عند ابن خزيمة في التوحيد وعند البيهقي في الأسماء والصفات، وهناك خلاف يسير لكن هذا لا يضر، فالحديث صحيح وهو أثر حسن كما أشرت وله طرق، وأقوى هذه الطرق ما جاء من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود كما ذكر المؤلف، أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. قال بعد ذلك وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث عند أبي داود كما ذكر المؤلف، وأخرجه أحمد في المسند وهو عند الترمذي وعند ابن ماجة، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة وأخرجه البزار في مسنده وهو عند ابن خزيمة في التوحيد، إلا أن هذا الحديث لا يصح لأن فيه علتين، فهو من طريق عبد الله بن عميرة، وعبد الله بن عميرة مجهول، وكذلك هو من طريق سماك عن عبد الله بن عميرة، وسماك قالوا لم يثبت أنه سمع من عبد الله بن عميرة، وإن كان في بعض ألفاظه يشهد له ما قد مر من أثر ابن مسعود، فأثر ابن مسعود رضي الله عنه موقوف من قوله، لكنه له حكم الرفع، ومعناه كحديث ابن مسعود، إلا أنه ذكر ما يتعلق بكثافة السماء، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، يعني أن السماء نفسها كثافتها 500 سنة. ثم انتقل إلى المسائل رحمه الله، قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقد ذكرنا ذلك وقلنا هي صفة ثابتة لله عز وجل، صفة القبض، وأيضا ما يتعلق بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بينا أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه، عبدوا غيره وصرفوا العبادة لغيره سبحانه. قال الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. قصد المؤلف رحمه الله أن طائفة من هؤلاء أي الأحبار كان عندهم علم، وهذا العلم صحيح، ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم فيما يتعلق بالله عز وجل وصفاته وأمور الغيب أقره النبي عليه الصلاة والسلام وضحك تصديقا لقوله. إذن هم يعرفون الحق ولكنهم ينكرونه، وقد أخبر الله أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يعرفون أبناءهم، لكنهم قوم يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله يقول عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأيضا عندما قال اليهودي: إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع، هذه هي العلوم التي قصدها المؤلف عندما قال أن اليهود عندهم هذه العلوم وهي باقية، فهذا مما بقي عندهم ولم ينكروه، لأنهم أنكروا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، هم يعرفون أنه نبي وأنه مرسل، ومع ذلك يأتي إليه اليهودي ويقول له يا محمد، وهو يعرف أنه رسول. قال بعد ذلك الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، وهذا يدل على أن هذه الصفات ثابتة لأن القرآن نزل موافقا لما قاله، إلا أن قول المؤلف أن القرآن نزل بتقرير ذلك قد نفهم منه أن الآية نزلت بعدما حصلت هذه القصة مع اليهودي، وهذا في الحقيقة لا يدل عليه، قصة ابن مسعود لا تدل على ذلك، لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذه الآية نزلت بعد أن قال اليهودي ما قال، ففي الحديث أنه قرأ الآية ولم يقل نزلت بعد ذلك الآية، فالذي يظهر أن الآية لم تنزل بعد وإنما نزلت قبل، ولهذا في الحديث لو رجعنا إليه وهو الذي ذكره المؤلف في أول الباب، ماذا قال ابن مسعود عندما قال ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر؟ قال: ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، لم يقل ثم أنزلت الآية، قال ثم قرأ. لكن جاء في مسند الإمام أحمد ومن حديث ابن عباس وليس من حديث ابن مسعود أن يهوديا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا القاسم، كيف تقول يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه وهي لغة صحيحة، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلائق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه، كل ذلك يشير بإصبعه. قال ابن عباس: فأنزل الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. قالوا: إذن في قصة ابن عباس، ولعلها قصة أخرى، ذكر أن الآية نزلت بعد ذلك، أما في حديث ابن مسعود لا يوجد ما يدل على أنها نزلت بعد ذلك. قال رحمه الله: الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. ولا شك أن هذا الضحك كان تصديقا وإقرارا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأكد ذلك بقراءته للآية: وما قدر الله حق قدره. وقد بينا أن الذين حرفوا هذه الصفة وأولوها قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحك سخرية منه واستهزاء به، وهذا غير صحيح، بل ضحك إقرارا كما قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. وابن مسعود أعلم، فقد كان حاضرا لهذه القصة وهو أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلم كذلك باليهودي. قال الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. صفة اليدين ثابتة لله عز وجل في القرآن، وثابتة كذلك في السنة، فقد تكلمنا عن الصفات التي وردت في هذه النصوص التي ذكرها المؤلف، ومن هذه الصفات صفة اليدين. الله عز وجل أثبت هذه الصفة في كتابه، والأدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. فمن القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي. وقال أيضا عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والنصوص في السنة كثيرة، فقد خلق الله آدم بيديه، قال: خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، والحديث معروف في الصحيحين. وهكذا يده سبحانه ملآء لا يغيضها نفقه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع سبحانه. وقال بعد ذلك السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. يعني هذه الرواية التي ذكرها المؤلف في حديث ابن عمر، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، جاء التصريح بصفة الشمال، أي أن الله له يد يمنى وله يد شمال. وفي الحقيقة لم يصح لفظ الشمال، مع أن هذه اللفظة جاءت في مسلم، إلا أنها من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف، ضعفه جمع من المحدثين كابن معين والنسائي، بل إن الإمام أحمد وكذلك أبو حاتم نصوا على أن أحاديث عمرو بن حمزة أحاديث مناكير، وأنه كان يخطئ، وقد تفرد في الحقيقة بهذه الزيادة، زيادة بشماله، فقد روى هو نفسه وروى غيره هذا الحديث بغير هذه الزيادة، فالقول قول من روى هذا الحديث بغير هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة من شذوذه رحمه الله، ولا سيما أن له مناكير وقد ضعفه جمع ولم يوثقه معتبر، فلا تصح لفظة الشمال، بل قد جاء في صحيح مسلم أن يديه كلتيهما يمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وهذا صريح في هذه الصفة، فنؤمن بها كما جاءت. ولو صحت لفظة الشمال لقلنا بها، لأننا نثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يصح شيء في ذلك. فقول المؤلف التصريح بتسميتها الشمال، هذه اللفظة لا تصح. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني لما يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات يذكر هؤلاء، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ قال الله: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا يوم القيامة الخلائق يظهرون، لا يخفى منهم أحد، كلهم يخرجون من قبورهم ويبعثون. فالله عز وجل يقول لمن الملك اليوم، يعني من الذي يملك، من الذي يتصرف، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه، فيقول لله الواحد القهار، فهو المتفرد سبحانه قهار، قهر جميع الخلائق بقدرته وعزته. قال الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني أن هذه السماوات وهذه الأراضين كلها بالنسبة للكرسي كخردلة في كف أحدنا، وهكذا أيضا جاء التشبيه أنها كحلقة في أرض فلاه، يعني أرض واسعة، يعني أرضا واسعة، وهكذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض واسعة سبحانه. قال التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. الكرسي، ما هو الكرسي؟ قد تكلمنا عن العرش وبينا ما معنى العرش، بقي أن نعرف ما هو الكرسي. أهل السنة والجماعة يقولون إن الكرسي أيضا هو مخلوق عظيم بين يدي العرش، لكن العرش أعظم من الكرسي. هذا الكرسي هو موضع القدمين لله جل في علاه، هذا هو مذهب الصحابة، مذهب التابعين. وقد جاء في هذا حديث أبي ذر، قد ذكره المؤلف وذكرناه وقرأناه، قال وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. وفي الحديث نفسه وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. إذن الحديث فيه بيان أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، إلا أنه عظيم. ومعروف أن في كتاب الله ذكر الكرسي، وهي آية الكرسي، آية مشهورة، بل هي أعظم آية في كتاب الله، وسع كرسيه السماوات والأرض. قالوا هذا دليل على أن الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وهو قائم بنفسه شيء، يعني أنه شيء حقيقي ليس معنويا كما قال بعضهم، لأن بعض المؤولة من أهل البدع والضلال قالوا إن الكرسي هو الفلك الثامن، يسمونه فلك البروج أو فلك الكواكب، هذا كلام الفلاسفة، كذبوا ورب الكعبة. ومنهم من أول الكرسي بالعلم، وقد ذكروا هذا عن ابن عباس، وهو لم يصح عن ابن عباس، بل الذي صح عن ابن عباس ما ذكرناه آنفا، أن الكرسي موضع القدمين. ومنهم من قال الكرسي هو العرش نفسه، لا فرق بين الكرسي والعرش، لا فرق بين الكرسي والعرش، وهذا غير صحيح. وبعضهم أول الكرسي بقدرة الله، قال معناها القدرة التي يمسك بها الله السماوات والأرض، وكل هذا غير صحيح. الكرسي مخلوق، وهو من المخلوقات العظيمة، وهو بعد العرش، وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم التصريح بأن الكرسي موضع القدمين، جاء عن ابن عباس، جاء عن أبي موسى الأشعري كما عند ابن أبي شيبة، جاء كذلك عن ابن مسعود، وأيضا عن جمع من التابعين ذكروا هذه الآثار. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، هكذا قال رحمه الله. قال بعد ذلك العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس، وبينا أن العرش له صفات وأدلته كثيرة من القرآن. الله يقول ثم استوى على العرش، ذكر الاستواء على العرش جاء في 6 أو 7 آيات في كتاب الله، والله يقول وهو رب العرش العظيم، ويقول كذلك سبحانه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ورب العرش الكريم، وأيضا ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال أيضا ذو العرش المجيد. هذه كلها أدلة تثبت ذلك، وأنه عظيم وأعظم المخلوقات على الإطلاق. قال 11 أن العرش غير الكرسي، وهذا بيناه وأثبتناه. الثانية عشرة، كم بين كل سماء إلى سماء، وقد جاء أنه 500 عام، مسيرة 500 عام. الثالثة عشرة، كم بين السماء السابعة والكرسي، جاء في حديث ابن مسعود وفي أيضا حديث العباس كذلك 500 عام. الرابعة عشرة، كم بين الكرسي والماء، كذلك 500 عام. الخامسة عشرة، أن العرش فوق الماء، وهذا جاء في أثر ابن مسعود. أين العرش؟ مكان العرش؟ الآيات والأحاديث التي ذكرت العرش بيّنت أن العرش كان له مكان، تدل على أن العرش كان في مكان قبل وجود السماوات والأرض وبعد خلق السماوات والأرض. الله يقول في القرآن: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني عرش الرحمن كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. وأيضا حديث عمران بن حسين: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. والأدلة كثيرة في ذلك، ونكتفي بهذه النصوص. وقد جاء عن ابن عباس كما عند الطبري في تفسيره وعند ابن أبي عاصم في السنة أنه سئل عن هذه الآية رضي الله عنه، قال: وكان عرشه على الماء، قال: على أي شيء كان الماء؟ قال: كان على متن الريح، هكذا قال، كان على متن الريح. هذا مكان العرش قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فلا شك أن العرش هو أقرب المخلوقات إلى الله، لأن الله قد استوى على هذا العرش، الرحمن على العرش استوى. أما بالنسبة للسماوات والأرض بعد أن خلق الله السماوات والأرض، هل ما زال العرش كذلك على الماء؟ الجواب نعم، إن العرش ما يزال على الماء. لماذا؟ للأثر الذي ذكرناه آنفا، أثر ابن مسعود، فبعد أن ذكر السماوات والكرسي قال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وكذلك حديث العباس، وقد بينا أنه حديث لا يصح إلا أنه معناه صحيح عندما ذكر أيضا العرش. وهذا الحديث حديث ابن عباس، وهذا الحديث حديث العباس بن عبد المطلب، حديث مشهور يسمى حديث الأوعال لأنه جاء فيه ذكر الأوعال، لكن هو لا يصح، قد أشرنا أن فيه جهالة وفيه انقطاع، لكن أثر ابن مسعود يكفي في ذلك. قال بعد ذلك السادسة عشرة: أن الله فوق العرش، وهذا قد ذكرناه بأدلته، حتى إن ابن القيم ذكر أن الأدلة أن أدلة العلو تصل إلى 1,000 دليل. قال السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض، وهذا قد ذكر أيضا أنها 500 عام. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 500 سنة، يعني الكثافة التي فيها السماء 500 سنة كذلك. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة، وهذا جاء في حديث ابن العباس، في حديث العباس بن عبد المطلب عندما قال: وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. إذن هذه آخر مسألة من آخر باب من كتاب التوحيد. قال المؤلف: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي خاتمة هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يورده الفردوس الأعلى، فقد أجاد وأفاد ونفع الأمة وجاهد في الله حق جهاده وألف المؤلفات والمصنفات النافعة، ومنها هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد استفدنا من أبوابه أيما استفادة لا يذكر إلا النصوص والآيات والأحاديث، فرحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، ونكتفي بهذا القدر. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، ونسأل الله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب